إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فاعلموا أن دينكم ناسخ للأديان، فلا يقبل الله من أحد دين سواه، لذا فقد كمل من كل وجه ومن كماله صلاحه لكل زمان ومكان، كما أن من كماله حفظه للضرورات الخمس التي لا يمكن للإنسان أن يعيش حياة سوية من غير حفظها، وهي الدين ثم النفس ثم العرض ثم المال ثم العقل. ألا وإن من أعظم مقاصد هذا الدين العظيم إقامة مجتمع طاهر عفيف، الحشمة له شعر والعفة له دثار، فلا تهيج فيه الشهوات ولا تثار فيه الغرائز. ومكمن هذه الحشمة والعفة هي المرأة، لا يدعو إلى المحافظة عليها والدعوة إلى سترها إلا مؤمن محب لله ولرسوله، ولا يدعو إلى تبرجها وسفورها إلا منافق عليم النفاق. ومن المعلوم ما خاض فيه الخائضون وتهوك فيه المتهوكون فيما تستره المرأة وما تظهره، وهل يجب عليها تغطية وجهها شرعا أم أن ذلك راجع إلى العادة. والفصل في هذا كله للشارع الحكيم الذي لم يترك شيئا مما يحتاجه الناس صغر أم كبر إلا وذكر لنا منه العلم منه ما ينفعنا. يقول الحق جل في علاه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. تقول أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما لما نزلت هذه الآية: خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. فإذا قيل: ما صفة الإدناء؟ فيقال: إن الله أخبر عن صفة إدناء نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فعلم بالإجماع أن حجابهن حجاب كامل بما في ذلك تغطية الوجه. وفي هذه الآية خاطب الله الجميع بإدناء الجلباب، فعلم أن صفة الإدناء لهن جميعا هو الحجاب الكامل. فذكر الأزواج مع البنات ونساء المؤمنين يدل على وجوب ستر الوجه بإدناء الجلابيب، وهذا هو ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم. يقول ابن عباس رضي الله عنه: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن. وبما قال ابن عباس رضي الله عنهما تواترت أقوال المفسرين بمثل ما قالها. ثم إن سبب نزول الآية دليل صريح على وجوب تغطية الوجه، فقد كان من علامة الحرة منذ الجاهلية تغطية وجهها بخلاف الأمام، فكانت تكشف وجهها، لكن كانت بعض الحرائر يكشفن وجوههن. فلما حصل الأذى من المنافقين حين خروج النساء ليلا أمرهن الله أن يتشبهن بالحرائر في تغطية الوجه حتى يعرفن بذلك فلا يتعرضن للأذى. أيها المسلمون، ومما يؤكد وجوب تغطية الوجه أن الله لما فرض الحجاب على أمهات المؤمنين علل ذلك بعلة لطيفة خفية فقال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالعلة تحصيل طهارة القلب لهن وللرجال، فإذا كان كذلك كذلك في نساء النبي صلى الله عليه وسلم أفليست هذه العلة موجودة في النساء، بل هي في غير نساء النبي أعظم. فإذا كانت العلة واحدة فالحكم واحد، وهو وجوب تغطية الوجه، وإلا لزم التفريق بين المتماثلين. يقول الشنقيطي رحمه الله في هذه الآية الكريمة: الدليل الواضح على وجوب الحجاب عام في جميع النساء لا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصل اللفظ خاصا بهن، لكن عموم علته دليل على عموم حكمه فيه. انتهى كلامه. ومن الأدلة الواضحة الصريحة على وجوب تغطية الوجه قوله سبحانه وتعالى للنساء: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. فذكر الله سبحانه في هذه الآية زينتين، إحداهما لا يمكن إخفاؤها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فلم يقل ما أظهرن منه، فعلم بهذا أن المراد بالزينة الأولى زينة الثياب، أما الزينة الثانية فزينة باطنة لا يباح إظهارها إلا لمن خصتهن الآية، إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية. ومن المعلوم بداهة أن الوجه هو مجمع الحسن ومحط الفتنة وهو أعظم زينة المرأة، فهل يشرع الحجاب الكامل على سائر البدن ويترك الوجه الذي هو محط نظر الرجال؟ الأمر في هذا مسلم لمن رام الحق. وفي نفس الآية يقول سبحانه: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا كان صوت الخلخال بريدا يا الفتنة، فكيف بالوجه الذي أجمع على أنه زينة المرأة؟ ومن النصوص المحكمة في هذا الباب أن الشارع الحكيم رخص للخاطب النظر من أجل الخطبة، ومحط النظر للخاطب هو الوجه، فعلم علما قطعيا أن غير الخاطب ممنوع من النظر، فلو كان كشف الوجه جائزا لما رخص للخاطب النظر، لأن الرخصة لا تكون إلا بعد عزيمة، والعزيمة هي الحجاب الكامل بما في ذلك الوجه. ومما يقطع النزاع في هذه المسألة ما حكاه بعض العلماء من الإجماع على وجوب تغطية المرأة لوجهها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قلت ما سمعتم ما أستغفر الله فاستغفروه إنه كان الأوابين غفورا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد، فإنما سبق آيات محكمة في وجوب الحجاب لعموم النساء، ومن المعلوم أن النصوص فيها محكم ومتشابه، كما قال سبحانه: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذا علم هذا فإن المتقرر عند أهل السنة هو رد الآيات المتشابهة إلى المحكمة، وإلا وقع الزيغ والضلال. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما استدل به من يرى الجواز فهي إما أدلة صحيحة غير صريحة أو صريحة غير صحيحة. وهنا أسئلة مطروحة يجب على كل عاقل فضلا عن المسلم النظر إليها: أليست هذه الشريعة كاملة من كل وجه؟ ألم تأتي الشريعة بجلب المصالح ودرء المفاسد؟ أليس أعظم فتنة على الرجل هو المرأة؟ أليس أعظم تعلق الرجل بالمرأة مداره حسنها وجمالها؟ أليس مدار الحسن والجمال الوجه؟ كيف يرخص للمرأة كشف وجهها فتقع الفتنة التي وضع الشارع لها جملة من الموانع حتى لا تقع؟ إذا علم هذا فإن الواجب على المسلم ألا يبغي على أخيه المسلم. فمن قال بجواز كشف الوجه متمسكا بأدلة شرعية معتبرة فلا يطعن في نيته، بل نيته علمها عند علام الغيوب، بل يهدى ويرشد بأرق العبارات وأجملها وألطفها، لا أن يعان عليه الشيطان بالسب والقذف الذي لا ينبغي للمسلم أن يكون هذا خلقه، مع الدعاء له أن يظهر الله له الحق وأن يهدى لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن صحابة نبيك أجمعين، وخص منهم الأربعة الراشدين، وأمنا معهم بعفوك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إن أرادنا وأراد بلادنا وأمننا وعقيدتنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأجر عليه دائرة سوء يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، ووفقه ولي عهده لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك اللهم باسمك العظيم الذي إذا سويت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تكون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم معينا وظهيرا. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم الطف بهم، اللهم ارحمهم، اللهم الطف بهم، اللهم ارحمهم، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم إنهم قد آذوا العباد والبلاد وأكثروا في الأرض الفساد، اللهم صب عليهم سوط عذاب. اللهم لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.